بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام النكاح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب في باب قال باب لا نكاح إلا بولي. لكننا قبل ذلك سنذكر ما أورده رضي الله عنه من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعورة المرأة، أو تكملة لما بدأناه في اللقاء السابق. قال رحمه الله تعالى: باب في غير أولي الإربة ممن يجوز دخولهم على النساء. يقول رحمه الله تعالى عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة: يا عبد الله، إن فتح الله عليكم الطائفة فإني أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم. متفق عليه. هذا الحديث الله سبحانه وتعالى في الآية في قوله تعالى: غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فهؤلاء يجوز دخولهن على النساء. ومعنى أولي الإربة يعني أولي الحاجة في النساء والمعرفة بأخبارهن، أولي الحاجة إليهن، بمعنى أنه يعني البله أو الذين ليس لهم غرض في النساء بحكم الخلقة. هكذا هؤلاء لا بأس بدخولهن على النساء، بدخولهم على النساء، هو يعني عدم التحجب منهم، لأن المحظور غير موجود. لكن ومن هنا جاء في هذا الحديث أن قال دخل عندها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين أم سلمة في بيتها، كان عندها في البيت وفي البيت مخنث، والمخنث هو الذي إما أن يكون خلقة أو يعني يعني اختلاق لها. المقصود أصلا المخنث هو الذي يعني مشكل أمره أو بين أن يكون ذكرا أو أنثى، لكن ليس هذا هو المراد بالتحديد، لكن المراد به من هو إلى الأنوثة أميل، يعني ليس عنده ما عند الرجال من الذكورة والفحولة وكذا، فهو قد يكون هذا بطبعه، وقد يكون مخنثا تطبعا، يعني هو الذي يعمل هذا، يتكسر في مشيته أو يعني يرخم صوته أو كذا، فهذا طبعا محظور منهي لا ينبغي إذا كان يفعله، لكن ما كان خلقة فيه فهذا هو الذي يسمى من غير أولي الإربة. فغير أولي الإربة، الإربة قلنا الحاجة والرغبة والغرض في الميل إلى النساء. فمن ليس لديه ذلك خلقة ويسمون المخنثون، فلا حرج في أنهم يكشفون على النساء ويدخلن عليهن، لأنه المحظور غير موجود. وكان هناك في المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد منهم، عدد قليل، قيل أنهم ثلاثة، وقيل أنهم اثنان، وقيل أنهم أربعة، فكانوا يدخلون البيوت ولا يبالون الناس بهم، لأنهم لا يعرفوا أو يعرفون عنهم أنهم ليسوا من أهل الحاجة إلى النكاح، ولا يحذر منهم شيء، ولا يعرفون هذه الأمور، أمور النساء. فلما كان هذا المخنث الذي بهذا الوصف في بيت إحدى أمهات المؤمنين أم سلمة، رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الرجل، هذا الإنسان، يحدث أخت أو أخو عبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة، يحدثه يعني يشير عليه بشيء لا يعرفه إلا الرجال الذين يعرفون يعني الحاجة إلى النساء وكذا. فيقول له: يا عبد الله، إن فتح الله عليكم الطائف فإني أدلك على ابنة فلان، ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع، إذا أقبلت تقبل بأربع، وإذا أدبرت تدبر بثمان. ماذا يعني؟ هذا وصف في يعني وصف لهذه المرأة في جسمها، في بدنها. لاحظه هذا المخنث وعرفه، وعرف أنه محبوب مرغوب للرجال، فأخذ يصفها بهذا الوصف. ما معنى تقبل بأربع وتدبر بثمان؟ ما معنى؟ ماذا يريد؟ قالوا: معنى هذا أنه يعني وصفها بالسمن، بالسمن. وأهل العرب عموما كثير من الناس يحبون في المرأة أن تكون يعني راوية في الجسد، سمينة، يعني لا يحبذون النحيفة التي تميل إلى المرض وكذا إلى آخره، وإن كان الناس أجنس، لكن غالبا يحبون في المرأة في أن تكون صحتها جيدة، وجودة صحة يعني السمن غير السمن الزائد الذي يدل على المرض وكذا، السمن يعني رواية أو رواية يعني رواء الجسم. فهذا يصفها ويقول أنها تقبل بأربع، والأربع هذه معاطف البطن، معاطف البطن من السمن. إذا صحت المرأة يكون هناك أربع معاطف تسمى العكن في بطنها، في بطنها. يقول فهي أربع، دلالة على صحتها وكذا. فيقول تقبل بأربع، معنى هذا أنه رآها وهي متجردة، ورآها وهي يعني رأى جسمها، لأنهم ما كانوا يأبهون لهم، يظنونهم مثل النساء أو مثل الأطفال، فلا يعني يتحاشين وجودهم، يعني تخلع ملابسها أو كذا، تأخذ راحتها في بيتها كما لو تكون عند نسوة أو عند أطفال. فرآها على هذا فوصفها بذلك، فيقول أنها تقبل بأربع، هذا هو الوصف، يعني أربع عكن أو أربع عطف في بطنها، دلالة على سمنها وصحتها. وتدبر بثمان، إذا أدبرت، إذا أقبلت الرأي في يعني أربع يعني عكن، وإذا أدبرت هذه الأربع التي في الواجهة كذا أربع أطرافها ثمان، أطرافها من جهة آخر البطن، إذا يعني تكون ثمان، أربع من الجانب الأيمن وأربع من الجانب الأيسر. فهذا لاحظها ملاحظة دقيقة ووصف هذا الوصف، دل ذلك على أنه ممن يعرفون هذا وممن يتنبهون إليه. فلما وصفها بذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلون عليكم، لا، مدام أمرهم كذلك إذن فلا يدخلون. نعم. وعن عائشة قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، يعني واحد من هؤلاء سمى هيت أو كذا، أو يعني لهم أسماء، قالهم كانوا ثلاثة أو أربعة. قالت: وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، كانوا يعدون هذا المخنث من غير أولي الإربة، يعني من غير أولي الحاجة إلى النساء. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، يعني يصفها ينعت امرأة. حديث أم سلمة واضح في أنه كان ينعت تلك المرأة لأخيها، وهو ينعت امرأة. قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أو أرى هذا يعرف ما ها هنا، يعني إذن من هذا الكلام، من كلامه ومن وصفه، إذن فهو يعرف هذا الحال الذي ما كنا نتوقع أنه يعرفه. أرى أو أرى هذا يعرف ما ها هنا، يعني ما عند النساء، لا يدخلن عليكم هذا. فحجبوا منعوه من الدخول. رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وزاد في رواية له وأخرجه، وكان وأخرجه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجه من المدينة، من المدينة، من البلدة، وأخرجه. وكان بالبيداء، والبيداء يعني الصحراء، البيداء سميت بيداء لأنها من باب أن الصحراء غالبا ما يكون الإنسان الذي فيها يكون أقرب إلى الهلاك، إلى الإبادة، فسميت بيداء. والعرب أيضا يسمونها المفازة بعكس المعنى، هي المفازة. من باب التفاؤل، وإلا في الأصل فيها البيداء أن من ذهب وتاه فيها أقرب ما يكون إلى الإبادة والموت يعني، ولهذا سميت البيداء. ويسمونها تفاؤلا المفازة، يعني أن يعني أنه يفوز ويخرج منها بسلام. فيقول في الحديث: وكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم. في البيداء في الصحراء يعني كذا، ولكن أذن له أن يدخل البلد مدينة كل جمعة يستطعم، يعني يطلب الطعام فيعطونه. وعن الأوزاعي في هذه القصة، الأوزاعي هو من يعني الأئمة المتأخرين، ليس من يعني من التابعين أو من يعني من نعم من التابعين، يقول الأوزاعي في هذه القصة: فقيل يا رسول الله إنه إذن يموت من الجوع، لما أمر بإخراجه إنه إذن يموت من الجوع، فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع. رواه أبو داود. خلاصة هذا أن أولي الإربة المستثنين أو المستثنين نعم المستثنون من الممنوع دخولهم على النساء، هؤلاء لا بأس بأنهم يدخلون على النساء. لماذا؟ لأنه لا غرض ولا حاجة لهم في النساء، والمحظور من دخول الرجال على النساء هو خشية الوقوع في الفاحشة أو ما يعني أدي إليها. أما هؤلاء فلا شيء عندهم فلا بأس، ولكن إذا تبين أنه يعرف ما ها هنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعرف هذا، وأنه من إذن فليس من أولي الإربة، فيمنع فيمنع. وفيه في الحديث بالإضافة إلى هذا الحكم الخاص بمسألة الدخول على النساء، مسألة أنه يجوز أن يخرج مثل هؤلاء، وهذا قد ليس من باب التأديب وإنما من باب إزالة وإبعاد ما فيه شر، أنه يجوز إخراجه من البلد من المدينة حتى لا يغتر به الناس ويعتبروه جزاك الله خير، يعتبروه يعني ممن يجوز دخولهم وهو لا يجوز دخولهم، فإخراجه أولى، وهذا من باب درء الشبه و يعني سد الذرائع. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المعنى: أخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج فلان وفلان. ورواه البيهقي، ذكر أسماء يعني هؤلاء المخنثون، اختلف في اسم هذا، فقال القاضي: الأشهر أن اسمه هيت بكسر الهاء ثم تحتية، يعني هيت هكذا، وقيل صوابه هنب بالنون والياء، ويعني وأنه وقيل أنه هو الأحمق المعروف، أحمق يعني الذي لا عقل له في المدينة، وقيل اسمه مانع أو ماتع، ماتع بالمثنى، يعني اسماء في لهؤلاء أو لهذا الرجل. وعلى كل حال قالوا أنه كان المخنثون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: ماتع وهدم أو هدم وهيت وهيت. يقول الحديث: وأخرجه، يعني الشيخ يقول وأخرجه لفظ البخاري: أخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج فلانا أو فأخرج فلانا وفلانا. ورواه البيهقي وزاد: وأخرج عمر مخنثا، يعني عمر في عهده أيضا أخرج من المدينة واحدا من هؤلاء الذين كانوا يظن بهم أنه من غير أولي الإربة وفيهم شك. نعم. قال: وفي رواية: وأخرج أبو بكر آخر. أبو بكر رضي الله عنه، يعني أبو بكر أخرج واحد، وعمر في عهده وعمر كذلك أخرج واحدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج من كانوا موجودين في عهده وقالوا أنهم ثلاثة. يقول: قال العلماء: إخراج المخنث ونفيه كان لثلاثة أو لثلاثة معاني، المعاني المقاصد التي يخرج من أجلها، أحدها أنه كان يظن أنه من غير أولي الإربة، ثم لما وقع منه ذلك الكلام زال الظن. طيب، إذا زال الظن، زال الظن عندما سمع هذا الكلام منه، وباقي الناس قد لا يعرفون حاله. إذن فما دام عرف عند بعض الناس ويخشى من بعضهم أنهم لا يعرفونه فيبقى يدخل عليهم، إذن فإخراجه أولى. إذا عرف ولي الأمر أن مثل هذا الذي يعني يظن أنه لا يضر ولكن تبين أن فيه مضرة عند البعض، فعليه أن يرفع هذه الشبهة وهذا يعني الأذى فيخرجه، يجوز له أن يخرجه. قال هذا معنى. والثاني وصفه النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال، وهذه جريمة منه، هذا ذنب فعله. إذن قد يقول قائل طيب إذا كان أبله مخنث وكذا وليس له في النساء إلى آخره كيف يخرج؟ هذه عقوبة، عقوبة على ماذا يعني؟ مدام ما فعل شيء؟ لا، هو فعل شيء، هو فعل شيء يستحق عليه العقوبة. الناس يظنون أنه لا يضر ولا يؤذي وليس كذا، وهو يستغل هذا الحال فيه ويصف عورات النساء للرجال، فمن هنا استحق أن يخرج. قال نعم، فكيف إذا وصفها؟ نعم، يقول والثاني وصفه النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال، وقد نهي أن يصف المرأة زوجها، فكيف إذا وصفها غيره من الرجال لسائرهم؟ الثالث، المعنى الثالث من المعاني التي من أجلها أخرج هؤلاء من المدينة، أنه ظهر له من أنه كان يطلع من النساء وأجسامهن وعوراتهن على ما لا يطلع عليه كثير من النساء. ربما المرأة تتحاشى من المرأة الأخرى باعتبارها عاقلة فطنة تفطن لي يعني محاسنها أو مساوي جسمها أو كذا، فتتحاشى فتتغطى. لكن لما ترى رجل أو إنسان أبله أحمق تقول هذا ما يحسن، يعني ما يستطيع، حتى لو رأى شيء ما لا يتكلم به ولا يظهره لأحد، فلا تتحرج منه كتحرجها. ولهذا يظهر يطلعون على ما لا يطلع عليه النساء، فشد فضررهن أشد، فوجب إخراجهن أو لزم إخراجهن. قوله فيسأل ثم يرجع، هذه مسألة أخرى أيضا، أنه يسأل الناس شيئا ثم يرجع إلى البادية. والبيداء قلنا بالمد هي القفر، وسميت بذلك لما تحدثه من الأذى لمن يسلكها. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى، نقف عند هذا قليلا. الله سبحانه وتعالى قال غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وأباح أنهم يدخلون على النساء. كثير من الناس في زماننا هذا وفي الأزمنة الأخرى يتساهل في غير أولي الإربة، يتساهل ويقول لك لا هذا مسكين يعني لا دعوه. وأحيانا يتساهلون في العمال، في الخدم، في الذين يخدمونهم في البيوت وكذا، يقول له يا شيخ هذا يعني لا يضر يعني كذا إلى آخره. لا، هو رجل، مدام رجل كامل الرجولة وكذا وإلى آخره، فما الفرق بينه وبين أي رجل آخر؟ لا، أولي الإربة يعني غير أولي الإربة الذين ليس لهم حاجة في النساء بالطبع، بطبعهم يعني ليس لديه معروف بطبعه بخلقته، ليس لديه الرغبة ولا الميل إلى النساء، وخلق مخنثا يعني لا هو رجل ولا هو امرأة أو كذا، أو أنه إلى النساء أقرب ونحو ذلك. فإذا تأكد من ذلك فلا بأس، أما إذا شك فيه أو كان يعني إنسانا سويا وكذا ولكنه يعني ينظر إلى درجته في المجتمع وأنه فقير ضعيف مسكين خادم عامل وكذا إلى آخره، يقول لك لا يدخل، لا لا ينبغي. وهذا يتساهل فيه كثير من الناس، يقول لك لا يا شيخ السائق يذهب مع النساء ويسزمه والعامل يدخل وكذا، لا لا ينبغي، لا ينبغي أبدا، لأنه رجل من سائر الرجال أجنبي، لا يجوز له أو لك أن تمكنه من رؤية محارمك. قال باب في نظر المرأة إلى الرجل. بالأمس كنا نتكلم عن إيش؟ عن عورة الرجل وعورة المرأة، وأنه لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. طيب، وأيضا كان فيه الكلام على مسألة عورة المرأة ونظر الرجل إلى المرأة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن نهى عن ذلك وأمر بغض البصر، وأنه للرجل لك قال لك الأولى وليس لك الثانية في نظرة الفجاءة. المرأة، نظر المرأة إلى الرجال، المرأة مأمورة بالاحتجاب بالتحجب ومأمورة بغض البصر، والرجل أيضا مأمور بغض البصر، لكن لم يؤمر الرجل بالاحتجاب، يعني ما ورد لا من النصوص ولا من يعني عمل المسلمين يعني أنه قد أمر وكلف الرجال بأن يتغطوا أو يحتجبوا عن النساء. الذي أمر بالاحتجاب النساء، وأمر كل من الرجال والنساء بغض البصر. فهل يجوز للمرأة النظر إلى الرجل يعني بإطلاق؟ أو أنه هناك حدود وضوابط لا بد منها. الضابط معروف أو الحد معروف، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بغض البصر، أمر بغض البصر سواء كانت المرأة محجبة أو غير محجبة، الرجل مأمور بغض البصر، وسواء قيل يعني ولو لم ينقل ويعرف ويؤمر الرجل بالاحتجاب والتغطية فالمرأة مأمورة بغض بصرها. لكن مطلق نظر المرأة إلى الرجل هل يجوز أو لا يجوز؟ قال: باب في نظر المرأة إلى الرجل. عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، يعني هي وميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما، قال: فأقبل ابن أم مكتوم، الصحابي المعروف وهو كان كفيفا، أقبل ابن أم مكتوم حتى دخل عليه، وذلك بعد أن أمر بالحجاب. هذا تصريح بأن الدخول هذا والنهي والأمر كذا بعد الأمر بالحجاب، وذلك بعد أن أمر بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. أمهات المؤمنين أم سلمة وميمونة بنت الحارث يأمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب من ذلك الصحابي الكفيف، إذا معناه يأمرهن بإيه؟ بأن لا ينظرن إليه. احتجبا منه، فقلنا، تقول كلاهما: قلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصر، أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال: أفعمياوان أنتما؟ طب هو أعمى لا يبصركما لكن أنتما تبصران؟ لا. أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ده في هذا الحديث فيه نص صريح في أن المرأة مأمورة بغض بصرها والاحتجاب، يعني عدم النظر وتمكين النظر إلى الرجل، مأمورة بذلك. وعن عائشة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه. هذا قد يأتي فيه خلاف الحديث الأول. قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأمه، يعني تسأم النظر إليهم هم يلعبون. فاقدروا، هذا كلام عائشة رضي الله عنها، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. هذا كلام عائشة رضي الله عنها تقول، تحكي هذه القصة وتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترها بردائه، يغطيها بردائه عن الناس أن لا ينظروا إليها، وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، حتى تقول: حتى أكون أنا التي أسأم النظر إليهم. ثم تعقب على ذلك فتقول: فاقدروا قدر الجارية، يعني البنت الصغيرة السن الحديثة السن، السن الجارية الحديثة السن، فسرته الحريص على اللهو، يعني لا تحجروا عليها من أنها تنظر إلى يعني بعض اللهو المباح وكذا إلى آخره، ونظر إلى الرجال. الحديث متفق عليه. ولأحمد أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد. قالت: فاطلعت من فوق عاتقه صلى الله عليه وسلم، وقفت من خلفه من فوق عاتقه، استرها بجسمه وبردائه من فوق عاتقه، فطأطأ لي منكبيه صلى الله عليه وسلم، يعني وطأهما، طأطأ لي منكبيه، فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت. فهذا الحديث حديث عائشة ظاهره يخالف حديث أم سلمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة وأم ميمونة بأن يحتجبا من ابن أم مكتوم وهو أعمى، وقال لهما: عمياوان أنتما ألستما تبصراني. وعائشة رضي الله عنها هنا تقول أنه مكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رؤية الأحباش، وهم رجال يلعبون بالحراب في مسجد أو في باحة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذنه وعلمه وإقراره، بل ومساعدته لها أنها كانت تنظر من فوق منكبيه. فما الجمع بينهما؟ هذان أحدهما يدل على الجواز والآخر يدل على المنع. يقول الشيخ استدل بحديث أم سلمة هذا من قال إنه يحرم على المرأة نظر الرجل كما يحرم على الرجل نظر المرأة، وهو أحد قولي الشافعي وأحمد والهادوية. ويقول النووي وهو الأصح، يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل بلا حاجة، طبعا من غير حاجة، يحرم عليها أن تمكن النظر وتنظر إليه بلا حاجة، وهو الأصح. ولقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ولأن النساء أحد نوعي الآدميين، أحد النوعين آدمي، إما رجال إما نساء، فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياسا على الرجال. ويحققه يعني يؤكد هذا المعنى أن المعنى المحرم للنظر المقصود الشيء الجالب لحرمة النظر ما هو؟ قال خوف الفتنة، خوف الفتنة، حرم على الرجال النظر إلى النساء خشية الوقوع في الفتنة. وإذا هذه الفتنة حاصلة أيضا من نظر المرأة إلى الرجل، بل يقول الشيخ هي أشد لأنهن أميل وأن أخف عقول ويعني أسرع إلى يعني تلبية كذا. يقول وهذا في المرأة أبلغ، فإنها أشد شهوة وأقل عقلا، فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرجل. هذا القول الأول. واحتج من قال بالجواز رأي آخر، لأن لدينا حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثان. احتج من قال بالجواز فيما عدا ما بين سرته وركبته، طبعا ما بين السرة إلى الركبة هذا لا يجوز بلا خلاف، إنما الكلام على سائر الجسد. قال واحتج من قال بالجواز فيما عدا ما بين سرته وركبته بحديث عائشة المذكور في الباب الذي تقول فيه إن الأحبش كانوا يلعبون وكان يمكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من النظر إليهم. قال ويجاب عنه بأنها كانت يومئذ غير مكلفة. عائشة يقول هذا، يقول يجاب عن حديث عائشة بأنها يومئذ لم تكن بلغ سن التكليف، بدليل أنها تقول فيعني اقدروا قدر الجارية الحديثة الصغيرة في السن كذا. نعم. قال فأجيب بأنها كانت يومئذ غير مكلفة على ما تقضي به العبارة المذكورة في الباب اللي هو اقدروا للجارية الحديثة قدرها. ويؤيد هذا احتجابها من الأعمى. نعم. ويؤيد هذا احتجابها من الأعمى كما تقدم في الباب الذي قبله. وقد جزم النووي بأن عائشة رضي الله عنها كانت يومئذ صغيرة دون البلوغ، أو كان ذلك قبل الحجاب. إذا في احتمالين، الذين يقولون لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل من غير حاجة ولا ضرورة، يقولون يستدلون بحديث أم سلمة ويجيبون على حديث عائشة بجوابين. جواب الأول أن حديث عائشة أنها كانت يومئذ صغيرة، والبنت الصغيرة التي لم تبلغ سن التكليف لا تؤمر بأمر ولا نهي على سبيل الأجوب والتحريم. أو أن ما فعلته عائشة رضي الله عنها بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل الحجاب، قبل نزول آية الحجاب كذا. لكن تعقبه الحافظ بأن في بعض طرق الحديث أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة، وأن قدومهم كان سنة 70 للهجرة، ولعائشة يومئذ 16 سنة، إذا فقد بلغ سن التكليف. واحتجوا أيضا بحديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد، يعني الذين قالوا يجوز، قال أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. هذا حديث آخر احتجوا به وقالوا يعني رسول صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس، هذه كانت امرأة قد طلقت من زوجها، فأمرها وبتها، طلقت البتة، فأمرها أن تعتد، لا مسكن لها، فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم عبد الله بن أم مكتوم أعمى، وقال لها قال تعتدي يعني تكمل عدتك، تسكني في هذا البيت وفيه هذا الرجل الأعمى، تكمل عدتك فيه. وبين لها قال لأنه رجل أعمى لا يراك. فقالوا إذن إباحته أو إذنه له صلى الله لها إذنه صلى الله عليه وسلم لها بأن تعتد وتسكن في بيت هذا الرجل الأجنبي لأنه كفيف لا يراها، وتعليله هو تعليله قال لأنه لا يراك، يدل على أنه يجوز لها هي أن تراه، يعني ما قال لها اعتدي عنده ولا تنظري إليه، بل قال لها لأنه لا يراك فبين المانع أنه غير موجود وهو لا يرى، فقالوا هذا دليل على أنه يجوز لها أن ترى، واحتجوا بحديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوب، وقال إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، يعني فلا يرى. لكن على هذا جواب، على هذا الحديث جواب، وهو أنه كونه أذن لها أن تعتد في بيت هذا الرجل الأعمى وأنها تضع ثيابه عنده ولا يرى، هذا كله صحيح، لكن لا يلزم من ذلك أنها أنه يجوز لها أن ترى. كونها تعتد في بيته، في بيت هو فيه، لا بأس، وكونه هو لا يراها لأنه كفيف، هذا صحيح، لكن لا يلزم من ذلك أنه أباح لها أن تنظر إليه، ولا يلزم من وجودها في البيت أن تكون يعني تراه النظر الممنوع. قال ويجاب بأنه يمكن ذلك، يمكن أن تسكن في بيت هذا الرجل الأعمى الذي لا يراها مع غض البصر منها، ولا ملازمة بين الاجتماع في البيت وبين حصول النظر. قال واحتجوا أيضا